لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.